بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فمع المجلس 18 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للشيخ العلامة محمد نصر الدين الألباني رحمه الله عليه، كنا قد انتهينا من الكلام على المسألة 75 والتي ذكر فيها الإمام الألباني رحمه الله عليه ويشرع له، أي للمصلي صلاة الجنازة، أن يرفع يديه في التكبيرة الأولى. وانتهينا من المسألة 75. قال 76: ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسخ والساعد. كيف؟ اليد اليمنى يعني كف اليد اليمنى يوضع على ظهر الكف اليسرى، والرسخ هذا موضع ما يوضع فيه الساعة، مكان الساعة، والساعد بداية الساعد، هذا هو الرسخ وهذا هو الكف وهذا هو الساعد. واضح؟ اللي مش شايفنا، الكف معروف، تمام، الكف معروف، والرسخ الذي توضع عليه مكان الساعة، تمام، مكان ما بيلبس الإنسان الساعة. ثم بداية الساعد، فيبقى بطن الكف على الرسخ هكذا، تمام يا أخوانا؟ نعم. فقال ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، ثم يشد بهما على صدره، تبقى اليد مشدودة، يشد بهما على صدره هكذا، تمام، يشد بها بهما على صدره، يعني تبقاش اليد مرخية كده، تبقى يشد، تمام. نعم. قال: وفي ذلك أحاديث لا بد أن أذكر بعضها. الأول عن أبي هريرة مرفوعا في حديثه المتقدم آنفا: ووضع اليمنى على اليسرى، أي في صلاة الجنازة. قال: وهو وإن كان ضعيف الإسناد فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية، فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيرها. يعني الشيخ الألباني أراد أن يذكر دليلا على كون اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في صلاة الجنازة، فلم يجد في ذلك حديثا صحيحا، فأتى برواية أبي هريرة ووضع اليمنى على اليسرى. هذا ضعيف الإسناد، ولكن تشهد له الأحاديث الأخرى الصحيحة الثابتة في وضع اليمنى على اليسرى على الصدر في سائر الصلوات، لأن صلاة الجنازة صلاة، فطالما كانت صلاة فهي تحكمها جميع أحكام الصلاة إلا ما استثنية. واضح؟ إذن تشملها جميع وتخضع لجميع أحكام الصلاة من اتجاه للقبلة ومن قيام، ولكن الذي استثنية كالركوع والسجود والأمور التي استثنيت تستثنى، ويبقى بقية الأحكام على إطلاقها، تمام، وعلى عمومها. ولذلك قال: وهو وإن كان ضعيف الإسناد فإن معناه صحيح بشهادة الأحاديث الآتية، فإنها بإطلاقها تشمل صلاة الجنازة كما تشمل كل ما سوى المكتوبات من الصلوات كالاستسقاء والكسوف وغيره. فأي صلاة؟ صلاة عيد، صلاة استسقاء، صلاة كسوف، تحكمها جميع الأحكام العامة للصلاة، وكذلك ما ورد إلا ما استثني في أي صلاة. الثاني، الحديث الثاني، عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فكلمة الصلاة تشمل جميع ما يقال عنه صلاة. كان الناس يؤمرون، والآمر من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وطبعا الذراع ليس كل الذراع، وإنما الأجزاء التي وردت مقيدة في الحديث في الأحاديث الأخرى. قال أخرجه مالك في الموطأ ومن طريقه البخاري والسياق له، وكذا الإمام محمد في الموطأ وأحمد والبيهقي. الحديث الثالث عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، الفطر أمرنا بتعجيله وتأخير سحورنا. معنى ذلك أن السحور كان طعام الأنبياء، فالأنبياء كانوا يتسحرون، لأنه قال: إن معشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة، فهي سنة الأنبياء. وكفى بهذا يعني فخر، كفى بهذا فخرا أن تكون هذه سنة الأنبياء. قال أخرجه ابن حبان في صحيحه، والطبراني في الكبير وفي الأوسط، ومن طريقهما الضياء المقدسي في المختارة. قلت أي الألباني: وسنده صحيح على شرط مسلم، وصححه السيوطي في تنويرك الحوالك، في تنوير الحوالك يعني في شرحه لموطأ الإمام مالك. وله طريق أخرى عن ابن عباس أخرجه الطبراني في الكبير والضياء المقدسي بسند صحيح، وله الشواهد ذكرتها في تخريج كتابنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأظن العهد به قريب، يعني شرحنا لصفة الصلاة كان قريبا. الحديث الرابع عن طاووس قال: كان رسول الله، طبعا لما طاووس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا يعد ايه؟ مرسلا، لأن طاووس من التابعين وليس من الصحابة، فلم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. قال عن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بهما على صدره وهو في الصلاة. أخرجه أبو داود بسبب جيد عنه، وهو وإن كان مرسلا فهو حجة عند الجميع. أما من يحتج منهم بالمرسل إطلاقا فظاهر، يعني العلماء الذين يحتجون بالحديث المرسل فالاستدلال به ظاهر، وهو جمهور العلماء، فالجمهور على الاحتجاج بالمرسل. قال: وأما من لا يحتج به إلا إذا روي موصولا أو كان له شواهد يعني ترفعه إلى الحسن لغيره وهو الصواب، فلأن لهذا شاهدين، يعني هذا المرسل يقبل بشهادة الجميع، يقبل عند الجميع. أما الذين يقبلون المرسل مطلقا فقد قبلوه، وأما الذين لا يقبلون المرسل إلا إن كان قد جاءت شواهد ترفعه إلى الحسن لغيره له شواهد، فقد وجدنا هذه الأمور قد تحققت في هذا المرسل. واضح؟ قال: فلأن لهذا شاهدين، لهذا المرسل يعني. الأول عن وائل ابن حجر، مش ابن حجر، وائل ابن ايه؟ ابن حجر. وينفع ابن حجر لان في اسم حجر موجود، مش كده ولا لا؟ لكن هذا اسمه ابن حجر. وعن وائل ابن حجر انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يضع يمينه على شماله ثم وضعهما على صدره. رواه ابن خزيمة في صحيحه كما في نصب الراية في تخريج احاديث الهداية. واخرجه البيهقي في سننه من طريقين عنه يقوي احدهما الاخر. الثاني عن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره. يعني إيه ينصرف عن يمينه وعن يساره؟ يعني في الصلاة، فمن السنة أن تنصرف عن اليمين أو عن اليسار، يعني تلتفت للناس عن طريق اليمين أو عن طريق اليسار. الأمران ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف أي في صلاته عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه أي اليد يعني على صدره. وصف يحيى وهو ابن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل اللي هو الايه؟ الرسغ. واضح؟ نعم. أخرجه أحمد بسند الرجال والثقات رجال مسلم غير قبيصة هذا، وقد وثقه العجلي وابن حبان. لكن لم يروي عنه غير سماك بن حرب، وقال ابن المديني والنسائي مجهول، وفي التقريب أنه مقبول. قلت فمثله حديثه المقبول عند الإمام ابن حجر في التقريب، قال فمثله حديثه حسن في الشواهد، يعني لا يؤخذ في الأصول ولكن يؤخذ في ماذا؟ يعني لا يستدل به منفردا وإنما يؤخذ به في ماذا؟ في الشواهد، في الشواهد يحسن به. فمثله حديث حسن في الشواهد. ولذلك قال الترمذي بعد أن خرج له من هذا الحديث أخذ الشمال باليمين حديث حسن. وطبعا كلمة حسن عند الترمذي يعني حسن إيه؟ ها؟ لغيري. الحسن عند الترمذي لغيري، لكن الحسن الغريب لذاتي، لأنه من طريق واحد. واضح الكلام؟ نعم. قال ولذلك الحسن عنده لذاته يقيد، لكن الحسن حينما يطلق عند الترمذي يكون حسنا ايه؟ لغيره، لأنه جاء من طرق أخرى. قال فهذه ثلاثة أحاديث في أن السنة الوضع على الصدر، ولا يشك من وقف على مجموعها في أنها صالحة للاستدلال على ذلك. انظر، يعني ودي مزية كتب علماء الحديث حينما يتناولون مسألة فقهية، انظروا ويتكلم فقط عن وضع اليد على الصدر، أتى بالأحاديث ويتكلم عن الضعيف وعن غير الصحيح، عن الصحيح وعن المرسل وعن. ولذلك قراءتك في كتب هؤلاء العلماء يعني تصقلك وتجعلك عندك دراية. ليست المسألة أن تخرج وقد عرفت أنك كيف تصلي فتضع اليد اليمنى على اليسرى، لا، الأدلة ومناقشة الأحاديث، وتعرف صحيحا من ضعيف، وتعرف الحسن كيف حسن لغيره، هكذا. فيبقى أنت بتتعلم فقه وبتتعلم حديث وبتتعلم أصول فقه، واخدين بالكم ولا لا؟ وبتتعرف على أسماء الرواة، وبتعرف جرح وتعديل، وبتعرف كتب التخريج. كل دي بتبقى ثقافة تعلمك كيفية التعامل مع النصوص. قال وأما الوضع تحت السرة، وضع اليد تحت السرة، فضعيف اتفاقا كما قال النووي والزيلعي وغيرهما، وقد بينت ذلك في التخريج المشار إليه آنفا، يعني في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ذلك في الحاشية السابقة. قال وفي الطبعة الجديدة من كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم رد على بعض متعصبة الحنفية المعاصرين في تشغيبي على هذه السنة، وهي وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة فوق الصدر. المسألة 77 بعد الوضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة الجنازة، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف. قال في الحاشية، لأنه بيقول يقرأ عقب التكبيرة الأولى بعد التكبيرة فاتحة الكتاب وسورة، يبقى هنا أسقط ماذا؟ دعاء الاستفتاح. قال في إشارة إلى عدم مشروعية دعاء الاستفتاح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم. وقال أبو داود في المسائل سمعت أحمد سئل عن الرجل يستفتح على الجنازة سبحانك اللهم وبحمدك دعاء الاستفتاح، قال ما سمعت، يعني هذا لم يثبت ولم يسمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة الكرام. تمام، يبقى دعاء الاستفتاح ليس من السنة في صلاة الجنازة. فقال هنا في المسألة 77، ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وسورة، لحديث طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، جهر في القراءة في صلاة الجنازة حتى يسمع من خلفه وحتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته يعني لماذا فعلت هذا، فقال إنما جهرت لتعلم أنها سنة وحق. يعني الجهر ليس من السنة، وإنما هو جهر من أجل أن يعلمهم كيفية صلاة الجنازة. واضح يا إخواننا؟ لكن الجهر لا يجوز في صلاة الجنازة إلا لمن يعلم، فهو هنا أراد أن يعلمهم فجهر، لكن ليس من السنة الجهر. ولذلك هنا قال فقال إنما جهرت لتعلموا أنها ليس الجهر وإنما القراءة بالصورة بالفاتحة وبالصورة لتعلموا أنها سنة وحق. واضح. قال أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى والدار قطني والحاكم. والسياق للبخاري ولكن ليس كله لأن في زيادات، والزيادة الأولى من قولي وصورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيدي فسألت فا الزيادة الأولى ليعمل بين معقوفتين للنسائي وسنده صحيح ولابن الجارود منها ذكر الصورة فقط يعني، ولهما أي للنسائي وابن الجارود الزيادة الثالثة بالسند الصحيح، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن. قال وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذه. ثم قال الترمذي عقب الحديث هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. يعني بعض أهل العلم كالإمام الثوري وبعض أهل الكوفة من الأحناف قالوا بأن الفاتحة لا تقرأ على الميت وإنما يكبر وبعد التكبير يثني على الله. طيب ما أعظم ثناء على الله وإيه سورة الفاتحة. تمام. قال الألباني قلت هذا الحديث وما في معناه حجة عليهم. الحديث هذا حجة، ولذلك احنا دايما بنقول لإخواننا المتمذبين أئمتكم يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، فلماذا تعدلون عن السنة الصحيحة وتتركون حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتقولون قال الإمام؟ الإمام هذا لو كان حيا وسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه صحيحا هذا الإمام مهما كان، لأنه ما كان إماما إلا لاتباعه لمحمد عليه الصلاة والسلام. يعني أنتم تتصورون أن الإمام مالك أو الإمام أبا حنيفة أو الإمام الشافعي أو أحمد أو أي إمام من أئمة الهدى اسمهم أئمة الإيه؟ الهدى، كيف يكون هاديا مهتديا وهو لا يطيع الرسول عليه الصلاة والسلام ويحفظ قول الله ويؤمن به؟ من يطيع الرسول فقد أطاع الله. فالأئمة الواحد منهم لو كلامه خالف النبي عليه الصلاة والسلام نترك كلام الإمام ونعمل بكلام النبي الصحيح صلى الله عليه وسلم، ولكن نلتمس العذر للإمام. لازم تلتمس العذر للإمام، لأن هذا الإمام أي إمام من الأئمة أفضل منك ومني، وحرصه على السنة أفضل منا جميعا. تمام ولا لا؟ هؤلاء يعني أحرص على السنة منا، ولكن لماذا خالفوا الحديث؟ لأسباب كثيرة. كنا عملنا دورة هنا في شرح رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية، ياريت الإخوة يجددوا بها عهدا ويقرؤونها ويستمعون إلى الشرح. اسم الرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رفع الملام عن الأئمة الأعلام. رفع الملام، إياك أن تلوم إماما لأنه خالف الحديث، لازم يكون له إيه؟ أعذار وأنت لا تدري. شوف شيخ الإسلام ابن تيمية بيتهمه بأنه خرج على أئمة الأربعة، يقول إياكم أن تظنوا أن عالما من أولئك الأئمة خالف السنة متعمدا، خالف لأسباب، وذكر هذه الأسباب وأطال النفس وذكر أمثلة وشرحنا ذلك في دورة سابقة. المهم أن الشيخ الألباني يقول قلت هذا الحديث وما في معناه حجة عليه، حجة على الذين لم يعملوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. قال لا يقال ليس فيه التصريح بنسبة، يعني قد يقول قائل لكن الحديث بيقول ايه؟ اخوانا ابن عباس بيقول ايه بعد ما صلى؟ ده ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وانما قال انما جهرت لتعلموا انها ايه؟ سنة. فكلمة سنة معناه انه هذا الذي فعله له حكم الايه؟ الرفع للمصطفى عليه الصلاة والسلام. فقال لا يقال ليس فيه التصريح بنسبة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ما قالش قال الرسول أو فعل الرسول، قال لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة كذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية، يعني حتى عند الأئمة الأحناف قول الصحابي من السنة كذا له حكم الإيه؟ الرفع. هذا يعد مسندا. كلمة مسند يعني إيه؟ يعني مرفوع. كلمة مسند بمعنى مرفوع، تمام؟ زي ما يقولون لك سبب النزول مسند، كلمة مسند يعني مرفوع له حكم الإيه؟ الرفع. كأنهم قالوا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة كذا مسند مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية. بل قال النووي في المجموع إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيره من الأصوليين والمحدثين. قلت أي الألباني، وبهذا الذي يعني قاله النووي جزم المحقق ابن الهمام في التحرير. ابن الهمام من أئمة الحنفية جزم كذلك في كتاب التحرير، وقال شارحه ابن أمير حاج، وهذا قول أصحابنا المتقدمين. أصحابهم يعني مين؟ الأحناف. قال وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين. هؤلاء جميعا يقولون بأن قول الصحابي من السنة هذا يعد إيه؟ مرفوعا للمصطفى عليه الصلاة والسلام. قلت الشيخ الألباني وعليه على ما سبق يعني، فمن العجائب ألا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، يعني جاء من وجوه متعددة، فلماذا لم يأخذوا به مع أن كلمة السنة عندهم أنه له حكم الإيه؟ الرفع. قال ومع صلاحيته لإثبات السنة على طريقتهم وأصولهم، فقال الإمام محمد في الموطأ لا قراءة على الجنازة وهو قول أبي حنيفة، ومثله في المبسوط للصرخسي والصرخسي من أئمة الأحناف. قال الشيخ الألباني ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ومجافاته عن الحديث، يعني بعض المتأخرين من الأحناف لما وجدوا أن قول المتقدمين منهم وقول أبي حنيفة يخالف أصولهم هم ويخالف الحديث الذي يعتبرونه، لأن الحديث فيه من السنة وكلمة من السنة مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. قال ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ومجافاته عن الحديث قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله تعالى، يعني أراد أن يجمع بين ما قاله أبو حنيفة وبين الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبعا سقطة، لأنك متى تجمع؟ تجمع بين النصوص الشرعية، ولا تجمع بين قول إمام خالف السنة وبين السنة، وكأن قول الإمام الذي خالف كلام معصوم، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال وإنما اشترطوا ذلك، يعني قالوا تقرأ الفاتحة لثبوتها في الحديث ولكن بشرط، المفروض ما تشترطش على السنة خالص، انت تنفذ وانت ساكت وتقول سمعنا وقطعنا ما تشترطش، لكن بشرط ان تنوي انها ثناء على الله. ليه؟ حتى لا تخالف كلام ابي حنيفة. طب ابو حنيفة النبي، عشان واخدين بالكم ولا لا؟ فقال الشيخ الالباني وانما اشترطوا ذلك توفيقا منهم بزعمهم بين الحديث وقول امامهم، فكأن قوله رحمة الله عليه حديث آخر صحيح ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما، مع ان الامام نفسه قال ايه؟ اضربوا بكلام عرض الحائط، ما قالش اجمعوا من كلامي وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. ففي في عالم من الائمة الكبار ائمة الهدى هيقول حطوا كلامي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم واجمعوا بينهم، ده يقول لك ارمي كلامي في الارض ودوس عليه طالما خالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واخدين بالكم ولا لا؟ فيقول فكأن قوله حديث آخر صحيح ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما، ومع أن هذا الشرط باطل في نفسي لعدم ورودي. لماذا هذا الشرط باطل؟ لأنه لم يرد في النصوص، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث، حديث ابن عباس بيقول قرأ الفاتحة وإيه وصورة. طب الصورة دي لن تكون ثناء على الله، ممكن تكون صورة تبت يدا أبي لهب وتب مثلا، فهنعمل إيه ساعتها بقى معاه؟ فقال فإنه يبطله ثبوت قراءة الصورة مع الفاتحة في الحديث وهي مطلقة، لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا. قال وعندهم أي عند الأحناف عجيبة أخرى، وهي قولهم إن قراءة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، سبحانك اللي هي إيه؟ دعاء الاستفتاح، مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية صفحة 151. فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة، فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها، يعني الذي ثبت في السنة أنكروا مشروعيته، وما لم يرد في السنة جعلوه سنة. واخدين بالكم؟ هي دي مشكلة التقليد. طبعا هذه المشاكل لا علاقة لها بالإمام أبي حنيفة، المشكلة بمن؟ بالمتأخرين الذين جعلوا كلام الإمام كأنه كلام نبي يوحى إليه. قال فإن قلت قد قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأقول هذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثلي مع وروده في صحيح البخاري وغيره مما سبق بيانه، ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله في سنة بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه. يعني بعد كده يتناقض ابن الهمام نفسه. فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجيبة أخرى، فإن يعني إن كان بيقول ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان يقصد لأن ابن عباس هو الذي فعل وليس للنبي ذكر في ذلك، فإن ابن عباس قد قال إيه؟ سنة. وذلك الشيخ الألباني بيقول فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجيبة أخرى، فإن مذهبه أي ابن الهمام أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم نقله من كتابه التحريص، وقد جروا على ذلك في فروعين. فخذ مثلا على ذلك المسألة الآتية، قال في الهداية هو ابن الهمام، يعني ابن الهمام بيقول في شرح الهداية إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربعة، بذلك وردت السنة. قال الشافعي السنة أن يحملها رجلان، يعني يحمل الجنازة رجلان، يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أصل صدره. فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوا إلى الشافعي قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه، ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبي عبد الله بن مسعود قال من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. يبقى احتج بهذا على انه ايه؟ قول الصحابي سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رواه ابن ماجه والبيهقي. قال ابن همام فوجب الحكم بأن هذا هو السنة، وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارض، واخد بالك ولا لا؟ فقال فانظر كيف جعل قول ابن مسعود من السنة في حكم المرفوع ولم يجعل قول ابن عباس كذلك، فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب؟ عافانا الله منه. وهذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود، فكيف وهو غير صحيح؟ يعني حديث ابن عباس ثابت صحيح وفي البخاري، لكن حديث ابن مسعود غير صحيح اللي هو احتج به لأنه منقطع. أبو عبيدة لم يدرك أبو عبيدة ابن مسعود لم يدركه، ففي الجوهر النقي لابن الترقمان الحنفي، ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا كما أعرضنا عن مقابلها المنسوب للشافعي لعدم وروده. ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع للنووي وقال إسناد صحيح وأقره الحافظ في التلخيص. واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة قصيرة، وهو قول يعني قرأ ابن عباس سورة الفاتحة وصورة، استدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة، وهذه سنة من السنن الغائبة عن كثير من الناس، اللي هي قراءة سورة مع الفاتحة في صلاة الجنازة. ولكن النووي قال: واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب سورة القصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم. وهذا هو السبب فعلا، يعني لو قال لك الفاتحة وسورة، راح جاي الإمام قرأ سورة المزمل ولا المدثر أو سورة قاف، هذا خطأ طبعا، لأنه سيطيل على الناس والناس لا يسمعون ما يقرأ. فإذا قرأ بعد الفاتحة سورة قل والله أحد، قل يا أيها الكافرون، شيء قصير جدا، يعني ما يجيش الإمام ويستعرض ويقرأ سورة ياسين بعد سورة الفاتحة في التكبير. واخدين بالكم ولا لا؟ أو في بعض الناس خلي بالكم ما بيرعوش مسألة صلاة الجنازة، وإن الناس اللي جايين يصلوا بيبقوا منكوبين في من مات، فبيتصرفوا أحيانا بعض الأئمة وبعض الإخوة في المساجد تصرفات لا تليق، وما لا يراعون ظروف أقارب الميت، ومن الممكن أنه يتكلم ويأخر الجنازة. لابد أنكم تراعوا ظروف الناس، تمام؟ قال: وبعدين في ناس بتكون داخل المسجد لأول مرة، يعني في ناس جاية ممكن يكون ابن الميت، ممكن بمقابلتك لهم مقابلة طيبة يكون ابن الميت اللي عمره ما دخل المسجد إلا حاملا لجنازة والدي، يصبح بعد ذلك في الصف الأول، بل يصبح فيما بعد طالب علم أفضل مني ومنك. واخدين بالكم؟ وكثير من الناس يقبلون على الدين حينما يموت عزيز لديهم، أب أو ابن أو أخ أو أم أو شيء من هذا القبيل. كثير منا التزم حينما مات والده أو ماتت أمه أو مات قريبه أو شيء من هذا القبيل، تمام؟ يعني بعض الناس يكون بعيد عن الدين تماما ولا يدخل المسجد أصلا، ولكن يدخل بيت الله حينما يتوفى أحد من أحبابه. يقول المسألة الثامنة، وخذوا بالكم شوف احنا كل ده الشيخ بيتكلم في مسألتين: وضع اليد على الصدر مش كده ولا لا، وقراءة الفتحة والسورة. كل الكلام ده بيعلقوا ذات طالب العلم لما يقرأ كتاب، على فكرة كتب الألباني بتفقه تفكيه عجيب ويعلمك سنة الاتباع. يعني كثير من إخواننا دايما يقول لك اقرأ كتاب فلان وكتاب علان ممن يتكلمون في الفقه المذهبي، هذه الكتب كتب طيبة وفيها خير كثير، لكن لا تعلمك مسألة الاتباع والبحث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كمثل كتابات الشيخ الألباني رحمة الله عليه. والله يا إخواننا، يعني أنا فضل ربي علي أول ما قرأت، يعني يعتبر القراءة اللي تعتبر بالنسبة لي قراءة كانت بداية منهجية، كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب وجهني توجيها عجيبا، وكنت صغيرا في السن، لكن وجهني. بدأت مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مقدمة عجيبة ينبغي لكل طالب علم أن يحفظها مش يقرأها، تعلمك الاتباع. ساعتئذ لن تأخذ إلا بالدليل، حينئذ لن تقلد إنسان. إن كنا لن نقلد الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبي حنيفة، هقل قل لي بقى مين في الدنيا الآن يستحق التقليد؟ ها؟ يعني إن كنت لن أقلد لمالك ولا أبي حنيفة ولا الشافعي ولا أحمد، قل لي مين بقى الآن يرقى إلى أن يكون طالب من طلابهم؟ صدقني والله لا يوجد الآن واحد في أرض الله الآن يليق أن يكون طالبا لأحد الأربعة. إيه رأيكم في هذا الكلام؟ اوعى تحط في دماغك الشيخ فلان لا، ده أحمد بن حنبل عصره ماشي، عشان عصر كسر الناس اللي فيه كسر، لكن صدقوني تلامذة هؤلاء أرقى من جميع شيوخ العصر. هذا الكلام ليس طعما في علماء العصر، ولكن بيان مراتب الرجال وطبقات أهل العلم حتى لا تفتنوا. بعض الناس يقول لك الشيخ فلان عنده علم الإمام أحمد في كذا، وعنده علم ابن تيمية في كذا، وعنده علم الشافعي في الأصول، وعنده علم مش عارف. سيبكم من الكلام، مش عايزين ندخل في الكلام، يعني نقول ألفاظ لا تليق بمجلس العلم، هذا كذب، إياك أن تقول هذا الكلام. وهؤلاء يأتي مثلهم لا يكون مثلهم أبدا في زمان الناس ولا بعد زمان الناس. لا وناس أحمد من في الناس كحفظ أحمد حنبل، من في الناس كحفظ أحمد بن حنبل، من كفهم الشافعي، من كفقه أبي حنيفة، من ك ولا ورع ولا تقوى ولا علم ولا لا يتساوى، لكن كل زمان بقدره على قدره. واخدي بالكم؟ وذلك بعض الناس يجي يقول لك ايه عايزين عمر بن الخطاب يحكمنا، وانت عندك علماء كمثل العلماء اللي في زمن عمر بن الخطاب عشان يكون عندك حكام كعمر بن الخطاب او الصديق؟ كل زمان له رجاله وكل زمان على قدره. واخدي بالكم؟ فيقول هنا المسألة 78 ويقرأ سرا. ده انا اقول لكم على معلومة لا يوجد الان في ارض لك الالباني. ها مش احمد بقى ابن حنبل ومالك والشافعي؟ اصل في بعض الناس للاسف عندها غرور في من يعني يحسبون شحمه ورمى ولا ايه. ويقرأ سرا لحديث ابي امامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة. يجيش واحد يقول لك ما ابن عباس قرأ جهرا، لا ما احنا عرفنا العلة قرأ جهرا لماذا. قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة، عند التكبيرة الآخرة. كم تكبيرة كده يا إخواننا؟ أربعة. وده الأصل كما ذكرنا. أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة 74 الحديث 45 من الفقرة 1141 صفحة 141. المسألة 79 بعد القراءة سرا قال ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى قلنا التكبيرة الأولى بعدها الفتحة وصورة وتقرأ مخافتة تمام سرا، ثم يكبر التكبيرة الثانية بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. يبقى أنا عندي كم تكبيرة بقى يا أخوانا؟ أول تكبيرة يكبر ويقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة. يبقى الصلاة وإخلاص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث. يبقى كم تكبيرة؟ أربعة. يبقى عندي في بعد الأولى الفاتحة، بعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والثالثة والرابعة بعدها إيه؟ دعاء. قال ولا يقرأ في شيء منهن، يعني من الثانية إلى الرابعة لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه، السنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. تمام؟ يبقى الحديث هذا حديث أبي أمامة ذكر لك الصلاة كاملة. أخرجه الشافعي في الأم ومن طريق البيهقي وابن الجارود عن الزهري عن أبي أمامة، وقال الزهري في آخره حدثنا محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. قال الشافعي رحمه الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى. شفت بقى الشافعي بيقول لك إيه؟ الصحابة لا يقولون كلمة سنة وحق إلا فيما كان عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأخرجه الحاكم عنه البيهقي إلا أنه قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والباقي نحوه. وفي زيادتان، وزاد في إسناده الثاني حبيبة ابن مسلمة كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليها آنفا صفحة 142، يعني مسألة رقم 74 صفحة 142. قال: ثم زاد الحاكم قال الزهري: حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمعه فلم ينكر ذلك عليه. يعني الزهري بيقول حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه. وقال صحيح على شرط الشيخين، ده الحاكم، ووافقه الذهبي وهو كما قال. الشيخ الألباني يقول: وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة، ارجع للحديث، الحديث بقى، وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لم يقل. يعني أنت بتيجي تسمع تقول يكبر الإمام، يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تظن أنه يصلي بعد قراءة الفاتحة؟ لا، لأن قوله ثم يصلي على النبي ويخلص الدعاء في التكبيرات، في التكبيرات الثلاث. فبيقول: وظاهر قولي بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، مش يصلي ويسكت، لا، وبعد كده يخلص، لكن يصلي ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، لأنه جعل الصلاة والدعاء في التكبيرات. فلو كانت الصلاة قبل التكبيرات الثلاث مع قراءة الفاتحة هتبقى قبلها وليست فيها، تمام؟ قال: لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها، كما هو واضح، وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم خلافا لابن حزم والشوكاني. وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. ثم ذكر في الحاشية روي عن ابن مسعود صيغة قريبة من الصلاة الإبراهيمية لكن سندها ضعيف جدا فلا يشتغل به. وقد ساق السخاوي في القول البديع وابن القيم في جلاء الأفهام. قال ابن القيم: فالمستحب أن يصلى عليه صلى الله عليه وسلم في الجنازة كما يصلى عليه في التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم ذلك أصحابه لما سألوه عن كيفية الصلاة عليه، سألوه قالوا كيف نصلي عليك، فعلمهم الصلاة الإبراهيمية الموجودة في بعد التشهد، تمام؟ يبقى هذه القاعدة، أنه لو لم يوجد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية للصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في أي موضع، نحيل الإنسان على ماذا؟ على ما علم النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب كيف يصلون عليه. قالوا كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخر. فقال: وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة. فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة. قال في الحاشية: وهي سبع صيغ أوردتها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر له الطبعة الجديدة الصادرة عن مكتبة المعارف بالرياض. المسألة 80: ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت. الأذان. المسألة 80: قال: ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت. هذا أمر مهم جدا، لأن الصلاة أصلا شفاعة للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي حديث أبي هريرة، وصرح ابن إسحاق بالتحديث عند ابن حبان: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. قال في الحاشية: قال السندي: أي خصوه بالدعاء، يعني لا تدعوا لأنفسكم وتنسوا الميت، خصوه هو بالدعاء. وقال المناوي كلام بقى طيب عايزكم تركزوا فيه، مهم جدا، وتجعلوا نصب أعينكم في أي صلاة جنازة. قال المناوي: أيدعو له بإخلاص وحضور قلب، يعني الإنسان بعض الناس يصلي ولا يكون قلبه حاضرا، بيأدي واجب كده وخلاص، واخدين بالكم؟ لا، ادعو له بإخلاص وحضور قلب. لأن المقصود بهذه الصلاة إنما هو الاستغفار والشفاعة للميت، وإنما يرجى قبولها عند توفر الإخلاص والابتهال. ولهذا شرع في الصلاة عليه من الدعاء ما لم يشرع مثله في الدعاء للحي، يعني الأدعية التي جاءت ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أمور لم يدع بها لأحد من الأحياء. قال ابن القيم: هذا يبطل قول من زعم أن الميت لا ينتفع بالدعاء. يعني بعض الناس قالوا، وهذا خطأ جسير، إن الميت لا يستفيد حتى بدعاء الناس. طيب لماذا شرعت صلاة الجنازة إن كان الدعاء لا يستفاد منه؟ وصلاة الجنازة ما هي إلا دعاء للميت، يعني أنت ماذا تفعل؟ تدعو للميت، ولكن قبل أن تدعو للميت تثني على الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لكي يقبل الله الدعاء. الدعاء الذي تتوفر شروطه من حضور قلب وطهارة وتوجه للقبلة وثناء على الله، الحمد لله وثناء على الله ثم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وجعل أعظم الثناء على الله هو سورة الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإبراهيمية ثم الدعاء وأنت متوجه للقبلة جماعة من جماعات المسلمين، وشرع الدعاء لكي يكون صلاة، يبقى كل ذلك ومع ذلك لا يقبل الدعاء، كيف يكون ذلك؟ قال الألباني: قلت في رواية الحاكم من حديث أبي أمامة المتقدم: ويخلص الصلاة في التكبيرات الثلاث، يخلص الصلاة، فالصلاة هنا بمعنى الدعاء بدليل الرواية الأولى ويخلص الدعاء، لأن أصل معنى الصلاة في اللغة الدعاء. فمن غرائب التفسير ما في القول البديع، القول البديع في الصلاة والسلام على النبي الشفيع للإمام السخاوي الحافظ السخاوي تلميذ الحافظ ابن حجر. قال: ويخلص الصلاة أي يرفع صوته في صلاته بالتكبيرات الثلاث. هذا كلام، يعني انظر حافظ كبير كالسخاوي وممكن أن يخطئ في تفسير حديث، هذا لا ينقص من قدر السخاوي، ولكن يعلمنا أمرا مهما أنه لا يوجد إنسان معصوم، الكل قابل للخطأ، كل يؤخذ من قولي ويخطئ، كل يؤخذ من قولي ويترك إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. ولذلك شوف الحافظ السخاوي، الحافظ ابن حجر، الإمام ابن تيمية، الإمام الشافعي، أي حد وارد أنه إيه يقع في الخطأ. قال: ولذلك يا إخواننا، يعني ضع نفسك أما تيجي تتذكر جنازة، تذكر نفسك موضوع هذا الموضع، وأنت في هذا الموضع كيف ستكون في حاجة إلى دعاء إخوانك؟ فتذكر أخاك الميت وافعل ما تريد أن يفعل بك، افعل معه ما تريد أن يفعل بك فستخلص. تذكر هذا الموقف فساعتئذ ستجد الإخلاص يحضر إن شاء الله تعالى. قال: المسألة 81، ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية. عليك أن تحفظ أدعية الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تدعو بها في صلاة الجنازة. قال: وقد وقفت منها على 4. الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائي وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ونقه من الخطايا كما نقيت أو كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا، وفي رواية زوجة، خيرا من زوجي. ويجوز في اللغة إن المرأة يقال عنها زوجة وزوج وزوج، تمام؟ وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال الراوي اللي هو عوف بن مالك رضي الله عنه: فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. تمنى أن يكون هو الميت نظرا لهذا، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مقبول. أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد، والسياق لمسلم. والرواية الثانية له في رواية وهي لسائرهم إلا أحمد، وله والبيهقي الرواية الثالثة. وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار. الطيالسي اللي هو أبو داود الطيالسي غير أبو داود السجستاني. أبو داود السجستاني أحد أصحاب الكتب الستة، رواه أبو تلميذ أحمد، تمام؟ لكن أبو داود الطيالسي من شيوخ أحمد، فرق بين الاثنين. أبو داود الطيالسي من مشايخ أحمد، وأبو داود السجستاني من تلاميذ أحمد، تمام؟ نعم. قال وفي رواية ابن ماجة والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار، لكن في سندها فرج ابن فضالة وهو ضعيف عن عصمة ابن راشد وهو مجهول. والحديث أخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن صحيح. وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث. ده كلام مين؟ الإمام البخاري. الحديث الثاني الدعابة الثاني لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه. وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي أيضا وأحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه، دون قولي اللهم لا تحرمنا أجر إلى آخره، فيعند أبي داود وابن حبان إلا أنه قال: ولا تفتنا بعده. وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم ثم قال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي وهو كما قال: وأعل بما لا يقدح، يعني أعله بعض أهل العلم بغير قادح. وليحيى في إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه. وروى الطبراني في الكبير، رواه الطبراني في الكبير الحديث الثالث والدعاء الثالث عن واسلة ابن الأسقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول، سمعه يعني يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقيه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، وأنت أهل الوفاء والحق، وفي بعض الروايات: وأنت أهل الوفاء والحمد، فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى. وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه وسكت عليه النووي في المجموعة. الرابع عن يزيد ابن ركانة ابن المطلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابي، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه. شوفوا روايات جميلة جدا، احفظوها يا أخوانا. ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة والحاكم وقال: إسناده صحيح، ويزيد بن ركان وأبو ركان صحابيان. ووافقه الذهبي ورواه ابن قانع كما في الإصابة، يعني الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر. وله شاهد من طريق سعيد المقبري أنه سأل أبا هريرة: كيف تصلي على الجنازة؟ فقال أبو هريرة قال: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، يتبع الجنازة من بيت أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبي صلى الله عليه وسلم. حمدت يقصد سورة الفاتحة، الحمد، سورة الحمد. وصليت على نبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه مالك وعنه محمد بن الحسن وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إسماعيل القاضي الجهضمي صاحب كتاب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من شيوخ البخاري، والشيخ الألباني حقق هذا الكتاب قديما. قال: وسنده موقوف صحيح جدا، وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة، وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الأخيرة منه، وهو النوع الثاني صفحة 158. المسألة الثانية والثمانون: والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع. بعض الناس يظن أن بعد التكبيرة الأخيرة يسلم، يبقى الدعاء بعد كم تكبيرة؟ يبقى بتقرأ التكبيرة الأولى فالفاتحة وسورة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة الدعاء، التكبيرة الرابعة ويسلم. هل هذا هو الصواب؟ قال: والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع، لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وكبر على جنازة أربعة. لا آسف، الصحابي. لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: شهدته، يعني شهد عبد الله بن أبي أوفى، وكبر على جنازة أربعة، ثم قام ساعة. بعد التكبيرة الرابعة قام ساعة، من الساعة ساعة 60 دقيقة. الساعة يعني فترة، يعني فترة زمنية، كلمة الساعة فترة زمنية وليس المقصود 60 دقيقة. قال: ثم قام ساعة، يعني يدعو، ثم قال: أتروني كنت أكبر خمسا، يعني كنتم منتظرين بعد كده أكبر؟ قالوا: لا. قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا. يبقى معنى ذلك أنه بعد التكبير الرابعة هناك إيه؟ دعاء. أخرجه البيهقي بسند صحيح، ثم أخرجه هو أي البيهقي وابن ماجه والحاكم وأحمد من طريق إبراهيم الهجري عن ابن أبي أوفى، إلا أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وزاد بعد قوله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم سلم. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح، وإبراهيم لم ينقم عليه بحجة. قلت أي الألباني: بلى بلى، يعني لا، هناك حجة في النقم عليه. ولذلك تعقبه الذهبي بقول: قلت ضعف إبراهيم. قلت: وذلك لسوء حفظه، يعني ليس للعدالة وإنما لسوء حفظه. وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب: لين الحديث رفع موقوفات. وبالفعل هو رفع هذا الموقوف، تمام، رفع هذا الموقوف ورفعه للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني: فوائد، فوائد على هذه المسألة. الأولى، قال الحافظ في التلخيص: قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وردت عنه أدعية متعددة، كيف نجمع بين ذلك؟ أنه كان يصلي جنازات متعددة، وكل جنازة كان يدعو بدعاء مختلفا عن الآخر، سهلة ولا صعبة؟ قال بعض العلماء: اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمول على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء، يعني أمر بالدعاء مطلقا اللي هو أصل الدعاء، لكنه في كل مرة كان يدعو دعاء مختلفا عن الآخر، يتفنن في الدعاء صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، قال الشوكاني في نيل الأوطار: إذا كان المصلى عليه اللي هو الميت، يعني طفلا، استحب أن يقول المصلي: اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن. طبعا كلمة سلفا وفرطا وأجرا ما معناها؟ قال في النهاية اللي هو ابن الأثير، قيل هو كلمة سلفا، سلف قيل هو من سلف المال. قال هو من سلف المال، عارف السلف سلفة يعني اللي يستلف منك، كأنه قد أسلفه كما قال الله تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فكأنه أسلفه لله وجعله ثمنا للأجر والثواب الذي يجازى على الصبر عليه. وقيل سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. قلت وكلمة سلفا تكون بمعنى فرطا أيضا، لأن الفرط ما معناها؟ أي أجرا يتقدمنا، ولذلك الذي كان يسبق القبيلة إلى الماء يقال عنه إيه؟ فرط. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنا فرطكم على أنا الذي سبقتكم على الحوض لجاي أجهز لكم حتى تأتوا للشرب. فهذا الذي مات طفلا صغيرا يكون بالنسبة لأبي وأمي فرطا، قد سبقهم إلى الجنة لكي يشفع لهم ويدعوهم إلى دخول الجنة. فأنتم تقولون اللهم اجعلوا لنا فرطا سابقا إلى الجنة ونحن نلحق إلى الجنة إن شاء الله. وكذلك سلفا بمعنى إما أن تكون سلف بمعنى القرض، أنك جعلته سلفا لكي تأخذ الثمن وهو الجنة، أو فرط سبقك، سلف يعني كالسلف الصالح الذي سبقك كما قال وجعلناه سلفا ومثلا للآخرين. وأجرا، كلمة أجر ورحمة، يعني ربنا يأجرنا لأنك بتصلي على طفل سيدخل الجنة، فهذا الدعاء أنت تدعو أن يعني تدعو لنفسك ولأبي وأمي. قال الشيخ الألباني حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع، وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة، بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله فيه، فاكرين حديث اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا، تمام؟ اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، يعني بعد التسليمة الرابعة، تمام؟ في هذا الموطن بعد التكبير، نقول ايه؟ لا التسليمة ما ينفعش، التسليمة الرابعة، بعد التكبير الرابعة يعني. وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن، يعني بعد التكبير الرابعة، كما رواه أبو داود في المسائل عنه. الإمام أبو داود يروي عن الإمام أحمد، سأله مسائل وأجابها الإمام أحمد. قال وهو مذهب الشافعية، واستدل لهم النووي في المجموع بحديث الهجري المذكور أعلاه، والاستدلال بما قبله أقوى، مع أنه موقوف إلا أنه أقوى من ناحية الصحة، لكن حديث الهجري ضعيف. قال وهو حجة على الحنفية، حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما، يعني يكبر ويسلم مباشرة. الثالثة، الفائدة الثالثة، وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت، يعني أي دعاء، أي دعاء، لحديث أبي هريرة المتقدم فأخلص له الدعاء، وهذا حق، ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة. واعترف النووي بأنه مجرد دعوة، فقال ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة، وهو واجب فيها ولا يجزي في غيرها بلا خلاف، وليس لتخصيص بها دليل واضح، واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء. قلت ده كلام الشيخ الألباني، لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس، يعني بعض الناس يستحسنون بعض الأدعية، والصواب أن أفضل الأدعية ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال لكن إيثار ما تقدم من أدعيته صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد في مسلم، فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الشوكاني واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم، والتمسك بالثابت عنه أولى. قال الألباني قلت الشوكاني بيقول أولى، فالألباني قال بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني أنت تحفظ أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم ثم لا تذكرها وتذكر أدعية غيره، فهذا قد ينطبق على الإنسان قول الله تعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. المسألة الثالثة والثمانون نقف عليها إن شاء الله تعالى لتكون في المجلس القادم إن شاء الله وقدر. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.